بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقلنا إن الله علم على واجب الوجود، وعلم واجب الوجود هو الاسم الذي اختاره الله لنفسه وأعلمنا به. ولله أسماء كثيرة كما روي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأل الله بكل اسم هو له أنزله في كتابه أو علمه أحدا من خلقه، أي بخصوصية، أو استأثر به في علم الغيب عنده. فلا نظنن أن أسماء الله هي كلها هذه الأسماء، ولكن هذه الأسماء هي التي أذن الله سبحانه وتعالى أن نعلمها. ومن الجائز، أو نص الحديث يفيد، أن الله قد يعلم بعض خلقه أسماء له ويستأثر بأسماء سنعرفها يوم القيامة حين نلقاه. حين نتكلم عن الأسماء الأخرى نجد أن الأسماء الأخرى ملحوظ فيها الصفة، ولكنها صارت أسماء لأنها الصفة الغالبة. فإذا قيل القادر، مع أن ذلك وصف يوجد في البشر، نقول: ولكن القادر إذا أطلق انصرف إلى القادر الأعلى وهو الله، والسميع كذلك، والبصير كذلك، والعليم كذلك. وقلنا إن من أسماء الله سبحانه وتعالى ما تجد له مقابلا، ومنها ما لا تجد له مقابلا. فالذي تجد له مقابلا، إذا قيل لك المحيي تجد المميت، المعز المزل، لأنها صفة يظهر أثرها في الغير، فهو مميت لغيره ومعز لغيره ومذل لغيره. لكن الصفة إن لم يوجد لها مقابل نسميها صفة ذات، فهو حي لا نأتي بالمقابل، عزيز لا نأتي بالمقابل، ولكن معز نقول إيه، وحي ما نجيش بالمقابل، إنما محي نأتي بالمقابل. فدي اسمها صفة فعل. فصفات الفعل يتصف بها وبمقابلها لأنها في الغير، لكن صفة الذات لا يتصف إلا إيه، إلا بها. حينما قال الحق الله ويريد أن يعطينا بعض تجليات الله في أسمائه أو المتعلقات به، أول شيء قال الله لا إله إلا هو ليحقق لنا صفة التوحيد. ويجب أن نعلم أن إلا هنا ليست أداة استثناء، لأنها لو كانت أداة استثناء فكأنك تنفي أن يوجد آلهة خارج منها الله. يعني لو كان الله وإياهم تبقى صح، لو أنها للاستثناء لكانت تبقى للإخراج، ما فيش آلهة خارج عنهم ربنا، يبقى في آلهة داخل فيهم ربنا. يبقى إن ما هي ما تحققش إيه؟ الوحدانية، لأنه يبقى له إيه، يبقى له شريك. لا، ده مش إلا الاستثناء، دي إلا اسم يعرفوها إيه. إلا ليست حرف استثناء ولكنها اسم بمعنى غير، كأنه لا إله غير الله، ما فيش إله غير إيه، غير ربنا. ولذلك غير إلا ما يظهرش عليها الإعراب، يقوم وهي بمعنى غير، هتبقى مرفوعة، فجعلوا الضمة اللي كان يجب أن تكون على إلا نظرا لأن إلا مبنية جعلوها على ما بعدها، يبقى الإله الله لا إله غيره الله. مفهوم الكلام ده افهموها طيب إيه؟ يبقى إلا ليست أداة إيه؟ استثناء، لأنها لو أداة استثناء كان يبقى منطقها إيه؟ لا توجد آلهة خارج عنها الله، يبقى توجد آلهة وياهم الله، معهم الله. هو مش الكلام كده، لا، لا إله إلا الله يعني ما فيش غيره. وقلنا إن هذه القضية معها دليلها، وإلا فلو كان فيه إله آخر يقول لنا بقى، يعلمني. وأعجبني الله يرحمه الدكتور عبد الوهاب عزام، كان الدكتور عبد الوهاب عزام رحمه الله متأثرا بالشاعر إقبال، شاعر الباكستان. والشاعر إقبال كان له شيء اسمه المثاني، يقول بتين شعر في معنى وبتين شعر في معنى، وكان غالب عليه الفلسفة الإسلامية والفكر الإسلامي، فكان متأثر بها الله يرحمه الدكتور عبد الوهاب عزام، فجعل له في المثاني أيضا يعني يناظر فيها مين؟ يناظر فيها إقبال، فيقول لك إيه؟ إنما التوحيد إيجاب وسلب، يعني موجب وإيه؟ وسالب، متأثر بالقضية الكهربية. إنما التوحيد إيجاب وإيه؟ وسلب. فيهما للنفس عزم ومضاء. ليه؟ قال لك لأن مدام نفيت الآلهة غير الله كأنك تخليت عن غير الله وأوجبت الله، يبقى مفيش عندك إيه؟ يبقى بقول إنما التوحيد إيجاب وإيه وسلب، فيهما للنفس عزم ومضاء، لا للنفي وإلا للإثبات، لا وإلا قوة قاهرة، فهما في القلب قطب الكهرباء. فهما في القلب إيه؟ قطب الإيه؟ كأن الكهرباء تيجي إزاي؟ إنك أنت تيجي تسلب وتجيب، فالإجاب في إيه؟ إلا، والسلب في إيه؟ وما دام فيه إجاب وسلب يبقى فيه شرارة ولا لا؟ فيه إيه؟ الشرارة. نعم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي دي أول صفة يجب أن تكون لذلك الإله، أول صفة يجب أن تكون، لأن القدرة بعد الحياة والعلم بعد الحياة، تبقى كل صفة لازم تيجي بعدها ولا لا؟ لو كان عدم تيجي الصفات إزاي على العدم؟ الله لا إله إلا هو الإيه؟ الحي. إيه الحي دي؟ كلمة حي دي لما نسمعها نقولك ما هو الحي؟ الحي ما يكون على صفة، الفلاسفة قعدوا احتاروا في تفسيرها، ما يكون على صفة يستحيل معها أن لا يكون قادرا مدركا. مدام هو على صفة مستحيل أن لا يكون مع هذه الصفة قادر ولا مدرك. طيب أدي تعريف برضو في فلسفة كده ملفوفة كده. أم قال لك إيه؟ طيب واحد تاني يقول لك إيه؟ الحي هو الذي يكون على صفة تجعله مدركا إن وجد ما يدرك، تجعله مدركا إن وجد ما يدرك، يبقى لازم مدرك. كأنه يعني بذلك الحياة فيما يعلمه من حياتنا احنا وما دوننا، كأنه هو ما فيش فيه يعني. نقول له لا، إن أردت الحياة بالمعنى الواسع بقى الدقيق اللي ما يخرش المي، تقول الحياة أن يكون الشيء على الصفة التي تبقي صلاحيته لمهمته. هذا هو التعريف، يجب أن يكون التعريف كده. الحياة هي إيه؟ يكون الحي هو الذي يكون على صفة تبقي له صلاحيته لمهمته. مدام تلاقيه بيمه كده ومورور ورور يبقى في حياة، خلاص بتبقي له صلاحية في إيه؟ لو انقطع خلاص ما عادش زي الإنسان لما يموت، يبقى في حياة ولا لا؟ بهذا المعنى يبقى في حياة ولا لا؟ العناصر الجامدة دي لما بتيجي مع بعضها بتتفاعل ولا ما بتتفاعلش؟ التفاعل ده فرع وجود ايه؟ حياة، بس مناسبة ليه، مش حياة زي بتاعتنا. تيجي مثلا امتى؟ ترى المروة او اللي بنسميه احنا الزلط الناعم الاملس ده، اتجده على مقدار واحد؟ واحدة قد كده، واحدة قد كده، واحدة قد كده، وصغنى وصغنى وكبيرة. ايه دي؟ ده دليل على ان دي مراحل للزلطة. لو استمرت في بيئتها الطبيعية ومطامرها، انا لا اشك ان الكبيرة دي هيجي يوم تتفتت وتبقى صغيرة صغيرة صغيرة، وتولد التاني ويقعد يكبر يكبر يكبر. لكن لما بنخرجه ونرميه على السكة الحديد، خرج من ايه؟ خرج من بيئته. وان كانت له صلاحية توجد، ما فيش حاجة عند ربنا تنتهي نفعها ابدا، يعمل لنفسه مهمة تاني نبقى ناخد منه ونعمل الرمل ونعمل مش عارف ايه ويجي ايه، يبقى له مهمة ايه؟ مهمة تانية، مهمة تانية. يبقى اذا كل حاجة تكون على صفة تبقي لها صلاحياتها للمهمة يبقى فيها ايه؟ حياة. احنا ما بنجيبش الكلام ده من عندنا، احنا بنجيب الكلام ده بس بنقرا القرآن بإمعان، نقرا القرآن بتدبر، نيجي نقول له تعالى ما الحياة قابلها في القرآن ماذا؟ لا الهلاك. هو الحياة عندنا الموت، إنما الحياة بالدقة يقابلها الهلاك، بدليل إن ربنا قال إيه؟ ليحيا من حي عن بينه ويهلك من هلك. يبقى الحياة مقابلة للهلاك ولا لا؟ نعم. يبقى فهمي، الحياة مقابلة لإيه؟ للهلاك. يبقى الحي غير هالك، مش كده؟ واللي هلك ما يبقاش حي. خلاص كده تفهمني؟ لا. يجي في الآخرة أقول كل شيء بسور الكل، كل شيء هالك إلا وجهه. الله، كل شيء يعني هاتي أعلى الأجناس، الإنسان والملائكة والنباتات، هتبقى هلكة ولا لا؟ معنى كل شيء هلك يبقى النبات حيهلك. مدام حيهلك بقى يوم القيامة، يبقى كان مش هالك قبل كده، يبقى كان مش هالك، يبقى له حياة مناسبة له. خلاص. ومدام كل شيء، أليست الحجارة شيئا؟ طب هتدخل في الهلاك يوم القيامة ولا ما تدخلش؟ هتدخل. تبقى كانت قبل كده ايه؟ غير هلكة. والهلاك قلنا مقابله ايه؟ مقابله الحياة. تبقى لها حياة. بس احنا عمالين بنفهم الحياة بس الحس والحركة الظاهرة، مع ان دلوقتي اثبتهم ان الذرة فيها عملية جولان وعملية دوران وعملية الله، بس احنا اللي مش فاهمين. وبعدين ربنا يخلي الناس اللي بيشتغلوا في المعامل والعلم يفهمونا المسائل. انت لما تجيب المجهر كده وتحطه على ورقة من النباتات دي وتشوف الحجر والخلايا والعملية اللي بتحصل فيها، تقول ايه دي؟ ده حياة أرقى من حياتنا وأدق من حياتنا. إذن فكل شيء له حياة إيه؟ وإياك أن تظن أنك أنت اللي تهلكها. يعني لما تجيب أنت حتة حجر وتدقها علشان، أو تحطها في الفرن علشان تعمل منها جير، إياك تقول أنك أنت أذهبت منها الحياة المناسبة لها. أنت أذهبت منها حياتها كحجر صلب، وبعدين لما عملتها في الفرن ده وحطيت عليها شوية ماء بقت ايه؟ بقت جير، بقت لها حياة لتقوم بمهمات اخرى ما ينفعش فيها الحجر. يبقى تقعد المسائل تتسلسل كده الى ايه؟ الى ان يصير لكل شيء في الوجود حياة تناسبه، اللي هي الصفة اللي تجعله بقي في صلاحيته لمهمته. صلاحيته ايه؟ لمهمته. الصلاحية بقى للمهمة، شوف المهمة بتاع الحق بقى ايه شكله. تبقى هي الحياة العليا بقى، يبقى هو الحي الأعلى ولا لا؟ وحي ما تسلبش منه الحياة لأن ما حدش اداله الحياة. تبقى حياته ذاتية ولا لا؟ حياته ذاتية. يبقى ده الحي على إطلاق، وهو ده الحي بقى اللي يقال له إيه؟ اللي يقال له حي. إنما تقول لي على حي، هو في حي إنما تقدر تنشد منه الحياة وتنتهي المسألة. نقول الحي على إطلاقه هو مين؟ هو الحق سبحانه ايه وتعالى. الله لا اله الا هو الحي. اشر صفة الحي دي كل الصفات الاخرى. اولها القيوم. قيوم دي صفة مبالغة، صفة ايه؟ مبالغة، مبالغة في قائم. صفات المبالغة دي لما تيجي تقول مثلا الله غفور، مش في غافر؟ بس غفور دي ايه؟ صفة مبالغة. تقول له هل صفات الله فيها ضعيف وفيها قوي علشان نقول الله؟ ده صفات الله لا تحتمل الضعف والايه والقوه، ده صفات الله هي نظام واحد، فكيف تقول هي صفه مبالغه؟ نقول له طب خد بالك بقى، الشيء المبالغ فيه لما تيجي كلنا اكل عشان نستبقي حياتنا، لكن لما اجي اقول فلان اكل، يبقى خد صفه الاكل اللي احنا شرك فيها دي وزاد فيه، مش كده؟ يبقى نقول عليه اكل او ايه؟ او اكل. يبقى خد الصفة الايه؟ الاصيلة وزاد فيه. الزيادة فيه من ناحية ايه؟ من اي ناحية تأتي الزيادة؟ قد تأتي الزيادة من انك تأكل في العادة رغيف، هو يأكل رغيفين او ثلاثة، يبقى الحدث بتاعه في الاكل ضخم كبير، يبقى نقول عليه ايه؟ اكل. انت في الطاقة بتأكل رغيف، هو بيأكل اثنين او ثلاثة، يبقى نقول عليه ايه؟ اكل. طب مش يجوز انه برضه ياكل رغيف وياك في الطاقه، بس بدل ما بياكل ثلاث طاقات بياكل خمس طاقات؟ يبقى برضه ايه؟ يبقى الاكل دي اما مبالغه في نفس الحدث او بتكرار الحدث، مش كده ولا لا؟ اذا امتنعت صفه المبالغه في الله، لان صفاته ما بتحتملش القوه والضعف في ذات الحدث. إنه إيه؟ إنما في تكررها بالنسبة للمخلوقين جميعا. الله غافر لهذا وغافر لذاك وغافر لهذا، يبقى تكرر الحدث ولا لا؟ يبقى غفور ولا لا؟ وغفار ولا لا؟ ولذلك جهديا حلت لنا الإشكال في كثير من الأشياء لما يقول إيه وما ربك بظلام. في قضية كده لغوية يقول لك أنك إذا جئت بصيغة المبالغة وأثبتت صيغة المبالغة يبقى الصيغة الثانية اللي أقل منها ثابتة بالضرورة. مش كده هتقول إيه لما تقول فلان غفور يبقى غافر ولا لأ؟ مدام أثبتت للصفة القوية يبقى الصفة الضعيفة موجودة ولا لأ؟ لكن إذا نفيت الصفة المبالغة فيها يمكن التاني يكون هو مش علامة صحيح إنما عالم. هو مش إيه؟ مش علامة لكن لا خلاها مرتبة، مش علامة لكن علام، ما هي مراحل، علامة دي الأعلى وعلام دي إيه؟ وبعدين إيه؟ عالم. فإذا قلت فلان علامة يبقى سبك له الأدنى كمان، يبقى علام وعالم. لكن إذا نفيت عنه علامة أتنفي عنه الباقي؟ هو مش علامة إنما علام أو عالم، يبقى مدام تنفي الأكثر يبقى ما ينفيش الأقل، مش كده؟ لكن إذا أثبتت الأكثر ثبت الأقل، يبقى ده القضية هي. إذا أثبتت الأكثر ثبت الأقل خلاص، وإذا نفيت الأكثر لم ينتفي الأقل. ليه؟ جائز إنه مش علامة صحيح إنما عالم كده ولا لا؟ علامة. إذا قلت الله ليس بظلام للعبيد نفيت الأكثر يبقى معناه إنه ظالم. شفت بقى جاي إزاي؟ اللي بيجي فيه إشكال يقول لك وما ربك بظلام، صحيح هو مش مبالغ في الظلم إنما يمكن يعني ظالم شوية، ما احنا قلنا إذا نفينا الأكثر لا ينتفي الأقل، يبقى لما نقول ليس بظلام يقول لك ظالم، نقول له لا إزاي بقى ليه جاية دي؟ أم قال لك ما احنا بقى لو خدت القضية الأولى اللي قلناها في إن المبالغة في الحدث والمبالغة في الفعل تأتي مرة في ذات الحدث ومرة في تكرار الحدث، لأن ربنا لما يكون عايز يظلم ويظلم ده ويظلم ده يبقى تكرر الحدث ولا لا؟ يبقى ظلام. ما ربك، ولذلك ما قالش بظلام للعبد، للعبيد يبقى العبد ده يعوز ظالم والعبد ده يعوز ظالم والعبد ده يعوز ظالم، ده يبقى ايه قد ايه ده لما يظلم ده ويظلم ده ويظلم ايش دي، يبقى ظلام ولا لا؟ فنفاها. وما ربك بظلام ايه؟ ربك بظلام للعبيد. الحق هنا يقول ايه؟ قيوم. قيوم ده صفة مبالغة من قائم، يبقى الاصل فيها ايه؟ هو قائم على امر بيته، قائم على امر رعيته، قائم على امر المدرسة، قائم على امر هذه الادارة. معنى قائم على امرها يعني ايه؟ تولي شؤونها. ويجيب كلمة قيام كأن القيام مظهر الاشراف، ما تقولش قاعد على ادارة مش كده ولا لا؟ هو قائم، مش كده كويس؟ لما نقول قيوم يبقى معناها انها ايه؟ اوسع في القيام. الوسع ده ازاي؟ ام قال لك لان قائم ده قد يكون قائم انما بغيره، انما حين يكون قائما بذاته وحين يكون هو قائم بذاته وغيره يستمد قائم منه، يبقى له قائم هنا وايه؟ اما هو قائم على كل نفس. الله. يبقى خد قائم بذاته، هو قائم بذاته وقائم على مين؟ على غيره، وغيره إن كان قائما يستمد منه القيام، تبقى كم حكاية؟ يبقى لازم يبقى قيوم، يبقى إيه؟ قيوم. ومن قيوميته مدام قيوم بقى وقائم على الله، لا تأخذه سنة ولا نوم. سألك دي مسألة يقيل في كتب العلم أن يقوم بنو إسرائيل سألوا موسى أينام ربنا؟ فأوحى الله إليه أن آتي بزجاجتين وضعهم في يد إنسان ودعه إلى أن ينام ثم انظر الجواب. فلما وضعوا بإيده الإزازتين ونام قامت إيه؟ انكسر. أهو كده قال أهو قائم على أمر السماء والأرض، لو كنت تأخذ سنة ولا نوم كانت الدنيا تدربك. الدنيا تدربك. وبعد ذلك قيوم يقول لا تأخذه سنة ولا نوم. هنا تراقي السنة هي ايه؟ هي اول ما يأتي من النحاس الخفيف، يعني تلاقي الواحد قاعد كده وبعدين غفل كده. النوم ده بقى الايه؟ السبات العميق. فلما قال لا تأخذه سنة، قال لك يمكن النوم الخفيف هو يفضل يتغلب عليه، انما لما يجي النوم القوي بقى ده كده ما يغفرش، قال لك لا سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة، السنة بقى دي تقوم تجدها اللي هي النعاس اللي بيبقى يجي في اول الايه، لا تأخذه سنة ولا نوم. وديا مظهرها يبدو اولا في العين وفي الجفن. اول ما تشوف واحد عايز ياخد نوم تشوفها فين؟ في عينيه اول حاجه. ولذلك بيقولوا ان العين دي هي الحاجه اللي ممكن تعرف بها كل احوال الانسان. دلوقتي برضو اكتشفوا ان دلوقتي الشرايين ما يقدروش يعرفوها بالضبط الا منين؟ من العين. ولذلك يقول لك فلان عين، عين البلد، قال هو ده يعني الله. فاول ما تيجي النعاس يوم يعمل ترنيقه كده في الايه، في العينين. حتى الشعراء تنبهوا ليه. الشاعر لما بيحب واحده عينها يعني مش مبحلقه كده زي ما يقولوا عندنا في رد، عينها تندب فيها رصاصه، لا عينها ايه، فتره. مش سمعته كده شوقي بيقول يا ناعس الطرف، يعني طرفه ايه، طرفه ناعس مش كده. وكأنها بين النساء أعارها عينيه أحور من جآزر جاسمي واسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائمة. يعني نعسان كده، نعسان. وتجرح أحشائي بعين مريضة كما لان متن السيف والحد قاطع. يبقى العملية اللي بتيجي دي، الفطور اللي بيجي في العينين ده الأول، هو ده الايه، السنة او الايه، او مقدمات النوم اللي احنا بنسميه ايه، اللي بنسميه النعاس. لا تأخذه سنة ولا نوم. اتريدون تطمينا من اله لمألوه ومن معبود لعابد ومن خالق لمخلوق اكثر من انه نم انت ملء جفونك لان ربك ما بينامش. الله ايه بس انت عايز، انت عايز احسن من كده ايه؟ ده بقول لك نام انت استريح لان ايه، لان اصلك لما تنام برضو عايز اجهزه تفضل تشتغل. اذا نمت وقف قلبك، اذا نمت انقطع نفسك، اذا نمت وقفت كلاك من امتصاص الزائد من الميكروبات، أإذا نمت وقفت معدتك من حركتها الدودية التي تهضم، أإذا نمت أمعاؤك توقفت عن امتصاص المادة الغذائية، كل شيء في دولابك يقوم مقامه. من الذي يشرف على هذه العملية لو كان ربك ينام؟ إذن أنت بتنام وهو ما بينامش. تطمين بقى ما فيش. يبقى بالله دي عبودية ولا تذلنا ولا تعزنا؟ ده عزنا. ده إيه اللي احنا بنعبده؟ قال بيقول نام انت لان انا ما تاخدنيش سنة ولا نوم. نام استريح. لا تأخذه سنة ولا ايه ولا نوم. وإياك ان تفهم انه لا تأخذه سنة ولا نوم، وان شيئا في كونه يخرج على مراده، لان كل اللي في السماء والارض بتوعه، فيش حد خارج عن قدرته. طمن او ان ما فيش هيطلع اله تاني ها يعمل عليك غارة ولا يعمل أبدا. اطمئن لأن اللي في السماء والأرض كلهم إيه، له ما في السماوات إيه وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده؟ مدام المسألة بالشكل ده، الله سبحانه وتعالى يقول أنه سيأتي يوم أنا اديتك الراحة دي في الدنيا، وحتى الكافر خليته يتنعم بنعمي، ولا خليتش الاسباب تضن عليه واعطته ما دام قد اجتهد فيها، مما يدل على ان ما عنديش محاباه. قلت للاسباب يا اسباب اللي يحسنك ياخدك ولو كان كافرا بيه، بس هيجي يوم القيامه ولا لوش حاجه عندي. ليه؟ لانه احسن عملا فاخذ جزاءه. انتهت المساله. يوم يجي الحق سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده؟ اياكم ان تظنوا كما قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يريدون أن يخلوا قضية التوحيد ويجعلوا لله شركاء. يقولوا الشركاء دول هم اللي هيشفعون عند مين؟ عند الله. يقول الشفاعة دي لا يمكن أن تكون عندي إلا إن أذنت أن يشفع. إلا إن أذنت أن يشفع. الشفاعة دي مش لحق الأحد ولا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفه. ساعة العلماء يتعرضوا إلى ما بين يديك يعني اللي قدامك وما خلفك اللي وراك. أدي منطق الايه منطق الآية. إيه هو اللي بين الإيد؟ ما بين يدي الإنسان مواجه لآلة الإدراك الرائية وهي العين. يبقى أمر يشهد ولا لا؟ واللي في الخلف يبقى غيب ما يشوفوش. كأن ما بين اليد يراد به المشهود واللي في الخلف الغيب. خلاص؟ يبقى هو يعلم ما بين أيديهم يعني مشهدهم وغيبهم. وما بين اليد ده برضو يطلق إطلاق تام. نقول له ما بين اليد ده اللي قدامك ده يا ترى مواجه ليك ولا غير مواجه؟ يعني افرض ان قدامك ناس جايين كده ولا رايحين كده؟ ان كانوا رايحين كده يبقوا سبقوك ولا لا؟ وانت جيت بعدهم مش كده؟ واللي ورا جاي بعدك. يبقى يعلم ما بين ايديهم اي ما سبقهم يبقى الماضي مش كده ولا ايه؟ وما خلفهم يعني اللي يجي بعدهم. مش تنفع كده؟ يبقى مرة يعلم ما بين أيديهم يعني العالم المشهود أو العالم الإيه أو عالم الإيه الغيب. لأن اللي بيسموه مشهود يسموه عالم الملك واللي غير مشهود يسميه عالم الملكوت. يبقى يعلم ما بين أيديهم يعني المشهود لهم والخفي عنهم. لأن ما بين اليد اللي هو الأمام واللي في الخلف يبقى غيب. أو ما بين اليد إن كان مواجه كده مكان يعني مش مديني قفاه يعني يبقى قدامي. يبقى اللي فات اللي فات واللي يبقى الغيب اللي هيجي. يبقى الخلف هو المستقبل واللي ما بين ايديهم هو مين؟ طب وان كان كاي كده يبقى الحاضر. واللي راح كده يبقى الماضي. يبقى انقلب. يبقى اذا ما دام هنا وهنا يبقى يعلم كل حاجه وكل شيء. وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس. ريح نفسك وقول لا تخفى عليه خافيه. سبحانه جاي من كل ناحيه احاطه. كل ناحيه ايه؟ احاطه. طيب يعلم ما بين ايديهم وما ايه وما خلفهم ولا يحيطون. هو يعلم. كونه يعلم لا ينفي أن يكون غيره يعلم أيضا. ما أقول أنا إيه إيه أنا أقول الشعر أمنعت أن يقول هذا الشعر؟ أنا ما قلتش ما يقول الشعر إلا أنا. شاخد بالك؟ أم قال لك يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ربما تفهم هو يعلم غيره يعلم. إيه المانع؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. بشيء من علمه. طب العلم هي الصفة. العلم الصفة التي تعلم الأشياء على وفق ما هي عليه. هذا هو العلم. هل يعلمون الصفة؟ ده الصفة أكثر من أن يحاط بها. لأنها لو أحيطت لحددت وكمالات الله لا تحدد. مش ممكن. يبقى لا يحيطون بشيء من علمه اي من معلومه. والصفه لوحدها لحالها شيئا من علمه. يعني زي ما انت بتشوف ايه حاجه كده تعجبك يقول هذه قدره الله. هي دي قدره الله اللي هي الصفه ولا مقدور الله؟ مقدور الله. ما شيء من مقدور اثر القدره يعني. فلما يقول ولا يحيطون بشيء من علمه يعني ايه؟ من معلومه. ويحيطون شو الدقة في الأداء؟ لأنك قد تدرك معلوما من جهة وتجهله من جهات. فقال لك ما تقدرش تحيط. معنى الإحاطة يعني إيه؟ إنك تعرف كل حاجة زي المحيط كده على الدنيا. قل لك لا، ما منعش إننا نعلم جزئية. وإن كنا نعلم بما علمنا وإن كنا نعلم بما آتانا من قوانين الاستنباط مقدمات كده وأنا بعلم منها. اللي بيحل مسألة جبر ولا يحل تمرين هندسه بيعلم غيب ولا فيه مقدمات كده ومحطوطه مش كده ولا لا؟ يبقى انما انت ما بتعرفش ما تحيطش بها الا بما شاء ان تحيط. لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. قول الله إلا بما شاء إذن منه بأنه سيتفضل سبحانه على خلقه بأن يشاء لهم أن يعلموا شيئا من معلومه كان معلوما خفيا عنهم مستور في أسرار الكون، فيأذن الله للسر أن كل شيء ابتكره العقل البشري كان مطمورا في علم الغيب، كان سرا من أسرار الله، وبعد ذلك أذن وعرفناه. لما أذن يبقى عرفنا بمشيئته. يعني إيه بمشيئته؟ قال لك لأن كل سر في الكون له ميلاد كالإنسان تماما، يعني له معاد يظهر فيه. هذا المعاد اللي يظهر فيه يسمى مولد السر، مولد السر اللي في الكون. هو كان موجود والعالم يستفيد منه وإن لم يعلم. العالم يستفيد منه، وإحنا بنستفيد من قانون الجاذبية ولا لا؟ وإن لم نكن نعلم قانون الجاذبية مش كده ولا لا؟ الله، النسبية بنستفيد منه ولا لا؟ وإن كنا لا نعلمها. فلما الحق سبحانه وتعالى يأذن بأن يكشف لنا سرا من وجوده ليشرح لنا قوله في موضع آخر سنريهم آياتنا في الآفاق، ما دام سنريهم يبقى حنولد لهم حاجات جديدة. الميلاد دي مش إيجاد، إظهار. يبقى الذي إيه؟ ولذلك بنقول اكتشافات. شوف برضو حتى الأدب قال لك اكتشفه، حتى دي قالها الناس اللي مش متدينين، قالوا ايه؟ اكتشفنا كذا، كأنه كان ايه؟ كان موجود. ما يقصدوش هم والله، ده هي كده اكتشفنا. نقول له ده بقى اذن الله للميلاد. لا يحيطون بشيء من علمه، ما قالش حتى على الافراد ولا يحيط احد بشيء من علمه. يمكن لما يتجمعوا يا بعض يحيطوا، قال لك لا يكتلوا، مهما يكتلوا ما يمكنش، انا بتعدى الكل إلا بما إيه؟ إلا بما شاء. حين يشاء سبحانه أن يوجد إظهار سر في الوجود، إما أن يكون إظهار السر كما قلنا سابقا موافقا لبحث الناس، يعني الناس كانوا بصدد بحثه، العالم الذي يجلس في معمله ليجرب في العناصر ويجرب في التفاعلات ويقعد يهتدي إلى هذه ويهتدي إلى هذه، تعب كتير قوي علشان يعرف حاجة واحنا مش دارين بيه، ما ندرش بيه إلا يوم ما يكتشف السر بتاعه. أهو المقدمات اللي هو قاعد يعملها دي ربنا وضعها في الكون علشان لما نتتبعها نصل إلى إيه؟ زي عايزين نصل للولد بنعمل إيه؟ بنتجوز حد ما تيجي. ومرار يأذن الله أن يولد السر بدون أن يشتغل به الخلق بمقدماته، إنما السر معاد ميلاده جه ولا اشتغلوش بمقدماته اللي تنتجه، يوم يروح مطلعه لأي مخترع خطأ في تجربة. ولما تمسك كل الاكتشافات تلاقي أغلبها إيه؟ صدف. كان بيبحث في حاجة وطلعت له حاجة، أنا نقول له طلعت له حاجة دي جاء ميلادها على غير بحث من الخلق، فجاء الله بها في طريق آخر لغيرها، جاء بها في طريق آخر لإيه؟ لغير. يبقى ومرة يوافق إنه بيبحث المقدمات ويوافق الإيه؟ ويوافق السر. يبقى لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما إيه؟ شاء. فمرة يصادف البحث ومرة يأتي شيء في بحث غيره، يبقى دي جه ميلاده انما الناس ما اشتغلوش به. يقول ربنا لانهم ما اشتغلوش به يظنوا بكشف السر، لا يقول هكشفه ولو ايه؟ صدفة. نسميها ايه؟ نسميها احنا ايه؟ مش صدفة، هي صدفة عندنا، انما كل شيء ايه؟ بمقدار. كل شيء بمقدار. وهذا هو الذي يفرق لنا بين معرفة غيب كان موجودا وله مقدمات في كون الله تستطيع أن تصل إليه بها، وشيء مستور عند الله ليست له مقدمات، إنما إن شاء أعطاه من عنده تفضلا فيض جود لا بذل مجهود. يفيده في الصدفة هنا ويفيده فيما لا مقدمات له على بعض أصفيائه من خلقه، ليعلم الناس جميعا أن لله فيوضات على بعض عبيده الذين والاهم الله بمحبته وإشراقاته وتجليه. يثبتها كده لهم. إنما هل دي لها مقدمة؟ لا. نقدر نعملها واحد يتعلم علم الغيب بقاش يعمل بقى رياضة كده ويقولون له لا. فالأشياء غيب قسمان، غيب جعل الله له في كونه مقدمات إن استعملناها نصله ككثير من الاكتشافات خلاص. وإذا شاء أن يولد ولم نبحث يديه لنا صدفة من باب فيض الجود لا بذل من مجهود. ونوع آخر ليست له مقدمات، وده اللي استأثر ربنا بعلمه، إلا أنه يفيض به على بعض خلقه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. مش ما يبقاش واحد بيتعلمها يعني، ولذلك ما يبقاش واحد فتح دكان علم غيب تروح تقول له الشيء الفلاني يقول لك فتح لك، لا ده هو حتى بيقول إيه وعنده مفاتيح الغيب، ما بيديش المفتاح لحد من خلقه، لا ده يقول له خد المفتاح وشوف اللي انت طالبه النهارده وهات لي المفتاح عندي عشان لما ابقى احب اديه لك اديه، مش تاخد لي المفتاح وتفتح لي، لا وعنده ايه مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو. المفتاح عندني، علشان بقى ما يجيش واحد يكشف مثلا، افرض ربنا عايز يدي الواحد كرامه فاداله كده كلمه على لسانه يمكن هو مش دريه واداته حاجه يقول لك يا سلام ده فلان ده قال لي كذا كذا كذا كذا، لان ربنا ما اداش دكان غيب، ده فيض من الله يفيده في ومضه وقد لا يشعر بها، عشان يثبت ان ربنا يوليهم يديلهم يديلهم بعض الايه الاشياء. يبقى ولا يحيطون بشيء، شوف كلمه بشيء، الشيء دي اقل قليل من علمه الا بما ايه الا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والارض. احنا قلنا فيما يتكلم به الحق عن نفسه كالغنى وأنت تكون غني، كالعلم وأنت تكون عالم، هل بنقول إن الصفة هناك كالصفة عندنا؟ لا. كذلك كل ما يرد بالنسبة للغيب، بالنسبة للغيب فيما يتعلق بالله إضافة أو وصفا، لا تأخذها بالمناسب عندك، بل خذها في إطار ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فإذا قيل لله يد قل هو له يد، كما أن له وجود، وبما أن وجوده ليس كوجود يبقى إيده ليست كيده، ليس كمثله إيه شيء. فإذا قال بقى وسع كرسيه نقول هو قال كده، وما دام قال كده هناخد الكلمة دي علينا، بس في إطار ليس كمثله شيء. كمثل ما تقولش كرسي بقى وهيقعد عليه وبتاع وتقول الأعاد زي الأعاد والبتاع وما ممكن، مفهوم ولا لا؟ ما تجيش مثلا في الأشياء اللي هي يعني مثلا يقول لك إيه أين يوجد الله، متى، يقول له يا شيخ متى وأين دي ما تجيش بالنسبة لله، تيجي ليه بالنسبة لك أنت، متى ولدت وأين عشت ونشأت، مش كده؟ ليه؟ لأن متى وأين، متى زمان، أين مكان، الزمان والمكان ده ظرف للحدث، ظرف للايه؟ يبقى الشيء الحادث هو اللي يبقى له زمان. انا شربت، ما دام حصل حدث الشرب ده يبقى له ايه؟ زمان. لكن هب انني لم اشرب، ايكون في الشرب نقول له اين شربت؟ انا ما شربتش، يبقى فيه زمان، يبقى فيه مكان. ما دام الله ليس حدثا فليس متعلق به زمان ومكان، لان الزمان والمكان نشأ لما احدث هو كونه، يبقى يوجد الايه الزمان. يبقى لا تقل متى، لان متى به خلقت به، ولا تقل اين لاين، اين خلقت به، لان متى واين ظرفان، دي للزمان ودي، والزمان والمكان فرع الايه الحدث، لما يوجد حدث يبقى قول زمان ومكان. انا شربت يبقى فيه زمان وفي ايه، لم اشرب مفيش حدث خالص، تقول لي متى شربت واين شربت ما حصلش. يبقى اذا ما دام ربنا مش حادث يبقى اياك ان تقول فيه متى، اياك ان تقول فيه اين، لان متى واين وليدتا ايه وليدة الحدث، فهي بالنسبة لما أحدث الله توجد متى وتوجد أين، مفهوم؟ وسع كرسيه، كرسيه دي من هذا النوع. كرسي ده ايه؟ قال لك الكرسي يطلق في اللغة من الكرس، الكرس اللي هو التجميع، ومن الكراسة اللي احنا بنعملها دي بنجمع شوية ايه؟ شوية اوراق. وكلمة كرسي استعملت في اللغة بمعنى الاساس الذي يبنى عليه الشيء، والقوم القائمون بالشيء كراسي في الاحداث حين تنوب، يعني يعتمد عليهم، يعتمد ايه؟ عليهم. عليهم. والى لقاء اخر ان شاء الله.